حديث هزار سيصاد تلو شش بحديث دا بوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام إتكرن كان يتشواب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في سي سمرة كرة جندب خدج رازيب قال يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغمبري صلى الله عليه وسلم يقوتي أتاني الليلة آتيان أفشب دكس هدنانك من فأتينا على رجل طويل أم هدنانك ظلامك يدريش لا أكاد نزك نبو أرى أزببنم رأسه سروي طولا اجدريجي وإنه وهنديك أوبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام